أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول تعالى قل يا محمد يا الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما يجيكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها وبما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته ولهذا قام ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله ولا زيدن كثيرا منهم معنى الخطاب وإن كان موجها لأهل الكتاب وأيضا يوجه لنا في المعنى كما قال بعض السلف نرى القول ولم يأتنا به سواك هم ليسوا على شيء أن تؤمنوا بالله وما أنزل إليه فإن الله ما أنزله على رسله وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس على شيء حتى تؤمن بما أنزل إليها فتستقيم على بشرع من جاءه نبيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب ليهود النصارى لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم حتى تعملوا بهما وتعملوا بما أنزل بعدهما وهو القرآن وإلا لا يكتب على شيء بمعنى أنهم لو أقاموا كل شيء وعادوا كل شيء ولم يؤمن أن ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام لم يدعوا ذلك فلا بد من الإيمان بكل ما أنزل الله على رسله والتصديق بذلك والانقياد بذلك كما جاءت الرسل عليه الصلاة والسلام من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع لهذا جل وعلا يقول وكذب قوم نوح المرسلين وكذب نوحا فقط لكن لما كان تكذيب واحد من الرسل تكذيبا للجميع الكذب قوم نوح المرسلين وهكذا في عهد وهكذا في هود مقصود ان الواجب على اليهود والنصارى كالواجب على غيرهم من جميع الامم ان يؤمنوا بالله ويوحدون وينقادوا شره ويعظمون ويستجيب لما جاء بنبي محمد عليه الصلاه والسلام ويلتزمون به والا غلسوا على شيء من الدين بل هم حالفون ضالين في كفرهم بما انزل الله على محمد عليه الصلاه والسلام نعم هذا صح يعني لو كان العمل في غيره اتباع البطر كبار البطر وكان العمل فيه يدفع اكثر يدفع الناس ينبغي لك يكون الاكل فيما ينفع وعلى قدر الحاجه لو صح تصح لو احنا الى تامل السلف الى تامل نعم وقوله نعم وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره ولا تأس على القوم الكافرين اي ولا تحزن عليهم ولا يعيبنك ذلك منهم يعيبنك أي فلا تحزن عليهم ولا يعيبنك ذلك منهم ثم قال تعالى يعيبنك بالباء يعيبنك لئن لا تعبهم يعيبنك من رباعي من أهانة ثم يعيبنك هذا هو الله يعيبنك محمد بعد أن يأتي نعم يعيبنك عنها رب المعنى نعم ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما كان الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه إن قال تعالى أن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والسابئون لما قال الفصل حسن العطف بالرفع والسابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد قيل انهم طائفه نزلها اهلين وكليه مستقله طائفه مستقله كما هو ظاهر القران هو طائفه مستقله ليس لها تعلق لا باليهود ولا بالنصارى بل جاءت واحده تلو غنيه مقيمه طائفه مستقله غير اليهود وغير النصارى نعم عباد الخوارج نعم قضي انهم عباد الخوارج يقول عن قوم قوم ابراهيم والمؤلف ليس بزينا نقل بينه من طائفه من النصارى والانسان يعرف عن طائفه مستقله ليس من النصارى ولا من النصارى ولا من النبي ولا من قال بزينا نعم لهذا الشيخ الحج من الايمان والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس حتى في الطوائف شيخ الحج من الايمان والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس ولله الطوائف شيخ عدها مع الطوائف عندهم مع الطوائف نعم غيرهم امرهم اقول غيرهم امرهم لان امنوا واتبعوا الرسل صلاحوا واستقاموا الى المؤمنين سواء يعبدون الكواكب او مستقلين بإلهة بهن يعني وان الاوثان او غير هذا من المعقول المهم ان من امنهم من دخل في دين الله منهم او من اليهود او من النصارى او من المجوس او من المسلمين هذا هو الصحيح ومن لم يدخل في دين الله من بعث به النبي والرسول صلى الله عليه وسلم فهو الشقي من طائفه الله ويقول بأنها كذا وكذا يحتاج إلى أدلة وعناية بالتاريخ ومطالعة كثيرة نعم الصبر ولكن ما في على القاعدة في العصر لأن الذين يقولون ماذا نقول من عليه؟ الذين هادوا نقول من عليه والصابرين والمسلمين نقول من عليه يقول المؤلف لما دعوا البطالة تصل حسن الرفع في مواقف في قال بعض الصلاة العطف أنا محل الذين لأن الذين محل رفع لولا إن لك أنا مرفوع الذين أمنوا الآخر كان من كذا بعض من عطف أنا محل الذين لولا وجود إن يعني في الأصل هم كذا هذا يوم في نظام ولعل الأقرب يكون من كذا هذا الصلاة والنصارى والنصارى والنصارى والنعمل من الآخر لأن يسلمون كذا من آمن من بعده خلاص في إذا أعظم لأن يستلزم إهمال إن الذين آمنوا ما لها خلاص إنا في إنا خبر الجملة الأولى نعم ما يكون الجملة الثانية في خبر الأولى خبر من

إسحابهم ومطالبهم على المنكر. نعم. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه وتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم بالمسيح وهو نبي من الأنبياء، وجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أسد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر التشريف مكفر نعم عبد الله بن أبي جعفر هو الرازي، وهو عبد الله بن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن أبي جعفر على أبي على الربيع بن أنس عن أبي أنا غير عبد الله هذا غير. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي الله بن جعفر رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأتاه الشيطان فقال: إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك، فلا تحمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك. وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأتاه الشيطان وقال: إنما تركت أثرا أو أمرا إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك، ولا تحمد عليه. قبلك ولا تحمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك، وادع إليه وأخبر الناس وأجبر الناس عليه، ففعل ثم أذكر بعد فعله زمانا، فأراد أن يتوب منه. ثم أذكر بالألف ثم ذكر

حكيمه وسليمه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم الى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على بالطهارات الظالم ولتأمرنه على الحق أصرا أو تقصرنه على الحق قصرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به. وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سليمان على علي بن بذيمة عن ابي عبيدة بن سماء. ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة مرسلا. وقال ابن ابي هاشم الارض بامره انما الجميع ضعيف انهم تركوا كنائس وصاروا جالسون على المنكر ويصاحبونهم في اسواقهم ومجالسهم وفي معاشرهم ومشاربهم ولا ينكرون عليهم. فلهذا عمت العقوبه نسال الله في الحديث إلا لتأمرن المرء ولتأمرن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا على يد السبيل ولا تقتلن حتى أسرى أو تقتلن حتى أسرى أو لا يغلبن الله بقلوب أو لا بعضهم فيعرفوا كما يعني وجود من واجب إنكار المنكر وعدم اتحاد أصحاب الجلساء والوكلاء حتى ينتهوا عن مهمهم الباطل حتى يعرفوا صدق الناس إن إذا جلسهم ووكلهم سكت وكلاب قبل المرة الأولى ما ترى من كلام الحقيقة حتى يستمر الإنكار حتى يظهر قراءة معهم عليه ويقول لهم ذلك فلا يكون جريدا لهم ولا وكيلا ولا قريبا إلى غير ذلك. وإذا رأت نصح حجرهم حجرهم بكليه أبو عبيدة لم يسمع المسلمين لكن مشهور من طريق أبي عبيدة فالسؤال شاعر رواية وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج وهارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن المحاربي عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مره عن سالم بن الاخطب عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا راى اخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا فإذا كان من الغش لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيمه وخليقه وشريكه. وفي حديث هارون وشريبه ثم اتفقا في المثل. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأخذنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم. والسياق لأبي سعيد. وكذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضا عن خلف بن هشام عن أبي شهاب الخياط عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وأبو عجلان الأخطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال أبو داود أبو شهاب الخياط اسمه صح أبو شهاب الحمار ثم مالك ثم نون أبو شهاب حياة الغاء الذي كان حنان ما عدا.